والآن مع الدرس 91. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فعندنا مسألة. كان هناك بئر سقط فيه إنسان، وحين سقوطه تعلق بشخص آخر فسقط الآخر معه فوقع فمات في البئر، ما هو الحكم في مثل هذه المسألة؟ قال الإمام مالك: في الرجل ينزر في بئر فيدركه رجل آخر في أثره، فيجبذ الأسفل الأعلى، أي يمسكه ويسحبه معه، فيخران في البئر فيهلكان جميعا، أن على عاقلة الذي جبذه الدية، لأن موت الأعلى كان ناتجا من إمساك الأسفل به. وقال مالك: في الصبي يأمره الرجل أن ينزل في البئر أو يرقى في النخلة فيسقط فيهلك في ذلك، أن الذي أمره تجب عليه الدية، لأنه آمر، والصبي هنا ليس له رأي يمنعه من امتثال ما يضر به، بخلاف ما لو أمر كبيرا بذلك فحينئذ لا ضمان على الآمر. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه ليس على الصبيان والنساء عقل يجب عليهم أن يعقله من العاقلة، فالإمام مالك يقول بأن الصبيان والنساء لا يشتركون مع العاقلة في دفع الدية التي تكون بسبب جناية المخطئ، وإنما يجب العقل على الرجال البالغين. قال مالك: عقل الموالي تلزمه العاقلة إن شاءوا، وإن أبوا كانوا أهل ديوان أو مقطعين، يعني أن المماليك الذين أعتقوا يقوم سادتهم الذين أعتقوهم بتحمل الديات عنهم، وهكذا المماليك المعتقين يتحملون مع سادتهم. قال: وقد تعاقل الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن دفع الدية من قبل العاقلة ليس أمرا جديدا، بل هو من عهد النبوة، وفي زمان أبي بكر الصديق قبل أن يكون ديوان، كأنه يرد على أبي حنيفة الذي يقول بأن الذي يتحمل دية الخطأ هم أهل الديوان، أي الذين يسجلون مع الإنسان في سجل واحد في الديوان الذي يكون فيه العطاء. والجمهور على أن العاقلة هم قرابة الإنسان. قال: وإنما كان الديوان في زمان عمر، فليس لأحد أن يعقل عنه غير قومه ومواليه، لا من أهل الديوان ولا من غيرهم، لأن الولاء لا ينتقل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. قال مالك: فالولاء نسب ثابت، يعني نقوم بنسبة المولى إلى مواليه. وقال: الأمر عندنا فيما أصيب من البهائم أن على من أصاب منها شيئا قدر ما نقص من ثمنها، قدر ما نقص من ثمنها، وبالتالي لا يجب هنا إلا الضمان ولا تجب الدية. قال مالك: في الرجل يكون عليه القتل، يعني يجب عليه القصاص، فيصيب حدا من الحدود، ماذا نفعل؟ قال: لا يؤخذ منه الحد. لماذا؟ لأن القتل يتضمن ذلك الحد. مثال ذلك: قاتل سرق، فحينئذ نقول بأنه لا تقطع يده، وإنما يقتل قصاصا. قال: إلا الفرية، أي حد القذف، فإن حد القذف لأشخاص معينين، وبالتالي فإذا جاء القاتل فقذف غيره وجب عليه في هذه الحال أن يحد حد القذف، ثم بعد ذلك يقتل قصاصا. قال: ولا أرى أن يقاد منه في شيء من الجراح إلا القتل، لأن القتل يأتي على ذلك كله. وقال الإمام مالك: الأمر عندنا أن القتيل إذا وجد بين ظهراني قوم وجدنا شخصا مقتولا في طريق أو في حارة أو في حلة يسكنها طائفة من الناس، فحينئذ لا نطالب أولئك الذين أصحاب هذه المنازل بشيء من دمه، ولم يؤخذ أقرب الناس إليه دارا ولا مكانا. لماذا؟ لأن القاتل قد يقتل القتيل فينقله ويضعه بجوار بيت إنسان من أجل أن يتهم به، وبالتالي لا يصح لنا أن نتهم صاحب ذلك الدار، فقد يقتل القتيل ثم يلقى على باب قوم ليلطخوا به ويتهموا به. قال مالك: في جماعة من الناس اقتتلوا، حصل مقتلة بين طائفتين من الناس، فانكشفوا ووجدنا بينهم قتيلا أو جريحا، لا يدرى من الذي فعل ذلك به، ماذا نفعل؟ اختار الإمام مالك أن الدية تجب على الطائفة الأخرى الذين نازعوه، لأن الغالب أنهم هم الذين قتلوه أو جرحوه. وهناك طائفة قالوا يجب على قومه وأصحابه كما هو مذهب أبي حنيفة، وقال طائفة بأنه يجب على الطائفتين، قال طائفة من الفقهاء يجب على الفريقين دية هذا المقتول، ولعل قول الإمام مالك في هذه المسألة أرجح، لأن الغالب أن الذي قتل هذا المقتول هم القوم الذين خاصموه ونازعوه. أما لو وجدنا شخصا ليس من القبيلتين المتنازعتين فحينئذ نوجب الدية على الفريقين معا. قال المؤلف: باب ما جاء في قتل الغيلة والسحر. المراد بقتل الغيلة القتل خفية بحيث لا يعلم به، وبعض أهل العلم اشترط أن يكون ذلك على مال. وروى عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر قتل نفرا 5 أو 7 برجل واحد، مما يدل على أنه إذا اجتمع مجموعة لقتل شخص فإنهم يقتلون به مهما تعددت مهما كثرت أعدادهم. قال أن عمر بن الخطاب قتل نفرا 5 أو 7 برجل واحد قتلوه قتل غيلة، وقال عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. قتل الغيلة يرى فيه الإمام مالك أنه يتحتم فيه قتل القاتل ولو عفى أولياء الدم، والجمهور على أن قتل الغيلة لا يثبت فيه لا يتحتم فيه القتل، وإنما يرجع فيه إلى أولياء الدم، ولعل مذهب الإمام مالك له قوة في هذه المسألة. ثم روى المؤلف عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها وقد كانت دبرتها فأمرت بها فقتلت. تدبير الجارية أو الغلام المراد به الوصية بعتق ذلك الغلام متى مات السيد. قال مالك: الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره هو مثل الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق، فأرى أن يقتل ذلك إذا عمل ذلك بنفسه. ثم قال الإمام مالك: باب ما يجب في العمد. ما هو الواجب في العمد؟ عند الإمام مالك والإمام أبي حنيفة أن الواجب هو القصاص، وأما عند الإمام الشافعي وعند الإمام أحمد أن الواجب أحد أمرين: إما القصاص وإما الدية. ويترتب على ذلك أن القاتل لو مات قبل أن يقتل فهل تجب الدية في ماله؟ قال أحمد والشافعي: تجب الدية في ماله، لأن موجب القصاص أحد أمرين، إن زال القصاص لأن موجب القتل أحد أمرين: القصاص وقد زال فلم يبق إلا الدية. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب شيء من المال في تركته ولا تجب الدية، لأن موجب القتل العمد هو القصاص عينا. ثم روى المؤلف عن عمر بن حسين مولى عائشة بنت قدامة أن عبد الملك بن مروان أقاد ولي رجل من رجل قتله بعصا فقتله وليه بعصا. جمهور أهل العلم يرون أن القتل على ثلاثة أنواع: قتل الخطأ فيه الدية، وقتل العمد فيه القصاص، وقتل شبه العمد فيه الدية مغلظة. قتل الخطأ الذي يفعل فيه الإنسان فعلا يجوز له ثم ينتج عنه موت إنسان. وأما قتل العمد فهو القتل والجناية بآلة تقتل غالبا. وأما قتل شبه العمد فيريدون به الجناية، بأن يفعل الإنسان فعلا لا يجوز له فعله بآلة لا تقتل غالبا فيحصل منها القتل، هذا يسمى قتل شبه العمد. والجمهور يقولون فيه الدية مغلظة. عند الإمام مالك أن القتل على نوعين: قتل عمد وقتل خطأ، ويدخل قتل شبه العمد السابق في قتل العمد ويوجب فيه القصاص. ولذلك استدل المؤلف بهذا الأثر عن عبد الملك بن مروان أنه قتل ولي رجل من رجل قتله بعصا، فالعصا لا تقتل غالبا ولكنه ضرب الآخرين بها جناية، فإذا نتج عنها القتل عند الجمهور يقولون هذا شبه عمد فيه دية مغلظة، وعند الإمام مالك أنه قتل عمد فيجب فيه القصاص. ولذا استدل المؤلف بقتل عبد الملك بن مروان لهذا القاتل. قال مالك: والأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الرجل إذا ضرب الرجل بعصا أو رماه بحجر أو ضربه عمدا فمات من ذلك فإن ذلك هو العمد وفيه القصاص، خلافا لرأي الجمهور. قال مالك: فقتل العمد عندنا أن يعمد، أي أن يقصد الرجل إلى الرجل فيضربه حتى تفيض نفسه. ومن العمد أيضا أن يضرب الرجل الرجل في الثائرة أو النائرة تكون بينهما ثم ينصرف عنه وهو حي فينزى يخرج منه الدم ويستمر بسبب ضربه فيموت بسبب ذلك، فيكون في ذلك القسامة. قال مالك: الأمر عندنا أنه يقتل في العمد الرجال الأحرار بالرجل الحر الواحد، يقتل المجموعة بالواحد، وهكذا يقتل مجموعة النساء بالمرأة، ويقتل عندنا الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، ويقتل المملوك بقتل المملوك، لكن عند الجماهير أن الحر لا يقتل عندما يقتل مملوكا. قال المؤلف: باب القصاص في القتل. القصاص المراد به أن نثبت لأولياء الدم الحق في قتل القاتل. قال مالك: بلغني أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان يذكر أنه أتي بسكران قد قتل رجلا، فكتب إليه معاوية أن اقتله به. جمهور أهل العلم على أن السكران إذا قتل وجب عليه القصاص لئلا يكون ذلك مدعاة إلى قتل الآخرين بسبب بدعوى أنهم كانوا سكارى. قال مالك: أحسن ما سمعت في تأويل هذه الآية الحر بالحر والعبد بالعبد، قال: فهؤلاء الذكور والإناث والأنثى بالأنثى، أن القصاص يكون بين الإناث كما يكون بين الذكور، وهذا موطن اتفاق. والمرأة الحرة تقتل بالمرأة الحرة كما يقتل الحر بالحر، والأمة تقتل بالأمة كما يقتل العبد بالعبد، والقصاص يكون بين النساء كما يكون بين الرجال. وهكذا أيضا يكون القصاص بين الرجال والنساء، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فذكر الله تبارك وتعالى أن النفس بالنفس، فنفس المرأة الحرة تكون بنفس الرجل الحر وجرحها بجرحه. عندنا مسألة أخرى، وهي أن هناك رجلا يريد أن يقتل رجلا آخر فطرده من أجل قتله، فوجد رجل ثالث أمسك الهارب فجاء الذي يريد القتل فقتله، فحينئذ نثبت القصاص على القاتل. لكن هذا الممسك ما حكمه؟ قال الإمام مالك: إن أمسكه وهو يرى أنه يريد قتله قتل به جميعا. لماذا؟ لأنه مشارك ومساعد في القتل. وإن أمسكه وهو يرى أنه إنما يريد به الضرب مما يضرب به الناس لا يرى أنه عمد لقتله، فإنه يقتل القاتل ويعاقب الممسك بالتعزير أشد العقوبة ويسجن سنة لأنه أمسكه ولا يكون عليه القتل قصاصا. وهذا أحد الأقوال في المسألة عند الإمام أحمد، أن الممسك نحبسه طول عمره حتى يموت، وسدلوا على ذلك بأثر ضعيف ورد في هذا الباب. وبعض أهل العلم قال الممسك ليس عليه قصاص ولا يحبس إلا لمدة سنة، ولعل قول الإمام مالك في هذه المسألة أرجح الأقوال، لأنه في الحال الأول كان معاونا على القتل، فحينئذ يكون مشاركا في القتل عليه القصاص. قال الإمام مالك: في الرجل يقتل الرجل عمدا أو يفقأ عينه عمدا فيقتل القاتل أو تفقأ عين الفاقئ قبل أن يقتص منه. زيد قتل عمرا فقتل القاتل قبل أن يتمكن أولياء الدم من القصاص، ماذا نفعل؟ نقول سقط حق أولياء الدم عند الإمام مالك، فلا يجب قصاص لأنه قد مات، ولا تجب كذلك دية في تركته، لأن غاية القصاص أن يقتل وقد قتل، وإنما يكون حق الذي قتل أو فقئت عينه في الشيء الذي ذهب. وهذا بمنزلة الرجل يقتل الرجل عمدا ثم يموت القاتل، فليس لصاحب الدم إذا مات القاتل شيء من دية ولا غيرها. وسدل عليه بقوله: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد. وطائفة من أهل العلم قالوا: يجب في هذه الحالة أن نأخذ دية المقتول من تركة القاتل، لأن أولياء الدم لم تشف نفوسهم بقتل قاتل قريبهم، وبالتالي نعوضهم بالدية. قال مالك: إنما يكون له القصاص على صاحبه الذي قتله، فإذا هلك قاتله الذي قتله فليس له قصاص ولا دية. إذا جنى الحر على المملوك فحينئذ لا قصاص عليه، لا في النفس ولا فيما دون النفس. أما إذا جنى المملوك على الحر فحينئذ يثبت القصاص. قال المؤلف: باب العفو في قتل العمد، يعني إذا عفى أولياء الدم عن القصاص. قال مالك: عن مالك أنه أدرك من يرضى من أهل العلم يقولون: في الرجل إذا أوصى أن يعفو عن قاتله إذا قتل عمدا أن ذلك جائز له، ما لأن الحق فيه له ابتداء. مثال ذلك: رجل جنى على شخص جناية فقال المجني عليه: اعفو عن هذا الجاني، ثم بعد ذلك تطورت هذه الجناية فمات منها، فحينئذ نقول الوصية بالعفو جائزة، لأن المجني عليه أولى بدمه من غيره من الأولياء الذين يكونون بعده. قال مالك: في الرجل يعفو عن قتل العمد بعد أن يستحقه ويجب عليه. لو قدر أن أولياء الدم عفوا عن القاتل ثم طالبوا بالدية وقال: أعطنا الدية، عند الإمام مالك والإمام أبي حنيفة لا يجب على القاتل دفع الدية. لماذا؟ لأن موجب القتل العمد عندهم القصاص وحده، وعند أحمد والشافعي تجب الدية، لأن موجب القتل العمد عندهم إما القصاص وإما الدية. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.